أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي بقول يتضباطني يسخد علامي وحونا كميدي هاي عشر ردي نوسع ديكو سابسانا تفسيرك قرآنك كريمك كوي صدنا يدود بك كومن يهي آيات سيديدي اللباطنات بك باللابان ياكنا ميدا من سورة ياسي آيات كنتن ياسيديد نواكو يهي من سورة النفسية آيات كنتن ياسقالات مقا أهان مغرضا نيكور عسنت معنى أهان مغرضا اللبات بيكور عسنت هاي كل كان مغرضا اللبات بين كدري دونا وامتاز اليوم أيها المجرم راشا دي على ماذا كتال لكن وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم بين لحريرتا هيا دا مغرضا وينو كرهبنا عشر كتب إن شاء الله وقدر من دونتا عشر كان عشر كي كور يوتوس وحرا يهي وحاين مري مركي النبي الله عيسى عليه السلام قدر الرسول بها هنا ترين من هران طاكيا الليلة وحي معجزات النبي الله عيسى اللغو تاقارينا أيوتين كل كان مركا يددك اوهي مادين اللبض ودي اللقورصة دي اي النبي الله عيسى من صدحات كدبا ديري يقو صدح الرسول اي الهريه وعد ايوانا وجيديا مكا يقي دقال يا حمال لقاب بلي حبيبني النجار من الليلة والرمي اي مركا دحدحات نغضي وامد السيقارة اولا هدلي خصوصينا الدافعي يساقي ان لدلي بين مري وعين الروحة اللي قد لي عبية دردر ومدك عسن وهنا غسن وبا ليسن وابليس وضمها يباركا كتابتي ايو اجيمد خلقوكو قيلين وانا دردري سيدي اللي قدت ملايي ايو برئي فضلك حبيبني نجار نفط انت ايان كبحين أي اللي يري جنة دي واتاس لغوغ تلقل يقل سوى كاتل أي جنة قده هذانا وكي ليت قومي يعلمون بما غفر لي خبي وجعلني من المكرمين وحايسكيني وايي جدالكو دي بيرانتيش إلا يوعد يوانا إلا دقائق وكوهد لي أي وكوهد لي جنة أبدا لقليي وحاقيمي قاهلي كرا قفك شهادة كورلنتا لتكون كلمة الله هي العليا أرين تاسو كاري انتي سوبرون ولا عليه صلاة وسلام أيها الأعضي نبيك إيا أصحابتي أو دقال كجيرة أيها من خبايسان خبايسان نجيبت خبنا وتاقا سمان وتببرا توتي إيا قانسي إيا الليب إيا ورم إيا قاسا وحي وقت قال لقود دقال لم يجيري نما يودن يهي أو خبايسان خبايسان أيها الرسولك أو دقال كجيرة أجيبت وحو يري يا رسول الله من قال أنا هنا الإسلامان دون أيا إذن حول بعد كجرتان وقاتل مسلم فرطم إسلام كان قلا ما صدقال كان إذن لقلا ما كان عدو إذن لجبي يكدد ما الإسلام كقلي دون صبنوه عليه الصلاة والسلام روف رحيم بها حدو قال لما كده قال قلو وحو قدوا يا إخوة لا تقال لما كيف ما لتقال كي قل قاسا الرسول كو يري أسلم ثم قاتل مركا كوباد اسلام نمادات كالي كالقضالات دقالان مركاسا دقال كاقو خيمي يالان ايا ادنا المسلم مجاهد النقونيس فاسلام فقاتل فقتل وحام طبان يشان دقيق لاني دقال يهان بوها ماشي كدع يسيقو اسكو طوري قلقو افر يشان دلينا اسنا لغونتا لقرد مركي اللي اسره ريحو قوبتي اللبني ايا ninki oo la garanayo dadka ninku waa ka duula oo meeda la arkay ya rasuulallah haddii ninki ku imanayay ee islaamka u qadanayay ninki waa ka wadiray rasuulkii ba soo ordo soo kor joogsanay waa dhowray wuxuu gartay ninki inuu yahay wuxuu rasuulka yiri alayhi salatu wasalam amira qaliilan wa utira katir qurban ninka ninki abuu shaqaynay intu kadayma nin soomay ma من سكبحي ماها من حجي ماها وحود قال لما يهي دقائق وحن سأدلقو سيهي كريم حتى أنا وحكو لعجمعان لسل قاري كريم وشهدده وحقودر مي ليري وادنتين هدهين هنا ملايمين في سورة البقرة ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتهم أفكا كدهين الدقل انت ألا درتي وادنتين. وفي سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رب المرزقون لمن كواب بدشينه هدون كيكب بدشين آخره بدشين من كان كلك حبيب ابن النجار فلذي بقدر ما حمل قليلا ووجد كثيرا فأيربو شقين أيي فمدد رارا عنانان أيي خصوصا ودافع أيي مركي بجنه كل عي مركي جنه كل عي بوحوش لك هذا اللي حوشو قبت يران تيدا وذي وايال عمر جيسي لما دوا إي أبا القدك هلي وين جيسا مركاسو جنك اللحظ لا يوحو لأيي يا ليت قوم أخ إيه أخ تكون حمايا كذا شيء يعلمون بالما يقدر ويهوشيك بما غفر لي وحن دافد بكوح لي وحن قفق لي سيديتا كيسانين كعاكوفا لي انت اللي يقول لافيران تيدا وحن دافد كريا اللي يقول دين وجعلني من المكرم حدر اللي كرامي وجنان المضمين الى فضل فيسا يقول قايل الله يقول يهوشيك حقيبك سواد الله وحاسوهر المرك هذين منك أرنتي سيكا بقبيني قلت إنك أن كتما تسأل ليالي قال تعالى فبوحو يري وما أنزلنا ما أننتجين على قومه حبيب ابن نجار تلقوا كده شيء كوركوضا من بعده حتى يسجد لهم كجدال من جند عظامه من السماء إركوغا ما أننسو دجين وحتى يفل أيان عظامه من سماء الله ركانه انت واكليك حقاب كدك دك بلان بين المتين كوان حيدما إلا أبابلو ممضنا نعاجي تحويل أمر كودي لوين يي نقنيس نمن لو قلت دي الله قلب رورس دي الله كم شيء عفض يا شيء فهدو وما التي حقالي مدك لسي وقوتم تان منك داعي إلى الله إن لو قوتم تال الربايك قل كاسا يبي حيدما سمدك ما نكاني وما كنا ما أننا هان المنزلي إن عظم أسودك يقوى كنا ما نيالي يا ربنا ما فعلت معهم ما تقص ما يسي إن كانت ما كانت هلا قودي من نقل إلا صيحة دوا واحدة مدى كما قرر لما يرين مرن بالو لواقي ملك جبريل أي أوحو قوية إتالا إنت إسيوك أيه هم بامر كريا تقاق كوية إنت صيحة ملوا أيه أكيد دائقة ديلي إذا ما إيا الضبايلية الدقار إيا ملايك لو ما صودرين جبريل باقول واقعي انتي كرية الحميري واي فتنه باقعي وعروشة كل حد عاي فالكاسي بختيا إن كانت ما كانت حلاقو دي من نقل إلا صيحة قيل ما هاني وعكلة واحدة مرة ان لبقر لوعلي فإذا هدي لقيلي هم غير أنطاكية خامدون بختيا قبك ما نقل أفقن بيبئوية لانو نحذين بقول انتي أرقاق يبقير يودو نفتينا واوين وانا قرع من ونحذن ايا يقول انتان يقو وضا بختي وافقن بأويان وشنبر لسنية ايح لسنية المدارة اسكو كرنعي قل كاسا ايبيري يا حسرة قوما ما هدا يجيرتو حكا عليدو على العباد ادوما كركوت لا قوما موضو ما ياتيه ادوما دا امائما من رسول احد لديري الا هدي رسول غير لو ديري ويمي كانوا وحي نغدين دومي به رسولك يستهزيون كواكو جزيزا سلان سدح ذا الرسول وكاله النبي عيسى وصادر الله جزيزا اما النبي محمد عليه الصلاة والسلام قراش هو جزيزا اي رسولك ايبا صادر لحقير ايا من عادي الا مود ايا لغو عيار ايا قلقا تنا ايمان ايسا دبرقوين تا دق دقا يا قيل ايمان كل كاسة بيري ألم يرو هو ينوغين كوان غير قريشة النبي محمد كو عيارا يا كم انت أمد أن أهلقنا رقني قبلهم هرطولة من القرون أمد يالا فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا كل كاقولة الداب اللقو قفري يكوي شمبر اللقو ديري يكوي اللغو قيلي يكوي اللبدلي يكوي ذلك للقوي يكوي الضبير مدحي سوق دفتان انت اسا الدمية ذكرنا عليك اما هو ينغيم انهم كوي إلا هلاقي إليهم كوة كان قريشي هاد دير نول لا يرجعون إنا ينسوا اللابني ما وينا بي وقردي بقى عنا ذاكو قبتي باب بعنا يو لبدا بحد بلوية كان حكام بدبادة ولا شوي ديري وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا انت تريد بلار لا هاي مع قوم نوح ما هايسان خير عاد وحمك هايسان خير ثمود وحك ما هايسان خير مدين وحمك هايسان ولا شيء وكما لكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا كل قفنا كما بدبادو جبنا أمس الله ما وصدق الله في قوله وحرام على قرية أهلكنا أنهم لا يرجعون خير بباد يوحاقي سوق الدوم مايان قفنا كما بادبادو وإن كل غمان هدنا هلاك أدونك اللوه هلاقي يببكي قاله أبا القدك حماية يموتان هلاك أدونك كمائك هوشي وادمانتاي وإن كل غمانتو لما جميع إذين أحانتو لدينا أنك إبا أي محضرون هلون قيامة سيولا نايه سيكا استبه اللو هلاقو وحي دبايل الدشي يوحي الدوفان يدال يدعون دبر قويي بل وحي للقويي قفك باقا مايه سيولا نايه أنك إبا أكتايدا أي إمان دونا مركان حسابتي ويني أي لكل مايا تنوى عذاب ير وصدق الله في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كاس وين قبضنا القيامة انتان لقارن أي عذاب كان الدون كالدرسين كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون قل كي وينانا ولمن يهي متك كان أفضل له وما أنزلنا ما أن ننتجن على قومه حبيب بن نجار خياركو كلا شيكور كولا من بعده يريدي سيكا قذال من جند عظامه من السماء قرغ ما أن ننسود جن وما كنا مرا أن ننهان بأي بير منزلين إن العظام أدجن كوا كان انت ممضنا قيمي قانا مالا لو قبنا كفلا جبريل ما مركا ليتكون لواقي انت ما بركة حري إن كانت ما كانت هلا قودي من نقل إلا صيحة قيل ما هاني وحكالة واحدة ميدة فإذا هدي اللغو قيلي هم خير أنفاكية خامدون كوا بخبختي يا حسرة شلائت إسادو لانتهاي هذا أوانوك بختكاكي هدى اللجولة فاحضري كالي فالوحن أرى لو عديي لو وانيي سدح رسول الله ديري دائك لشيء كل واقي مار اللوهي لكل واقي ولا بختك يا حسرة قومامو على العباد أدوما كركوذ الله قومامو ما يأتيهم أدوما أمائما من رسول مثل الله ديري إلا هدو أيمد كانوا وحي نغذين من رسولك الله ديري استهزيون هو كجاز جازة ألم يروا موهي نغين كم انت أن أهلكنا الرغني قبلهم أرطول من القرون وما ديالا أنهم كوى الرغي إليهم كوى حضر نول أيان لا يرجعون أسوى اللابني وإن كلهم لما أنتوا لما جميع إذيكم لدينا أنك إباء أكتنادا أي محضرون لكينا يوم وحايس كدب إيمان دونتا أدلا يابلي أدلا ذا وحال ولدا لي هاي قنعس اللقو قنعنا يوم وحي منكر البعثها أيري إن مرت لبعض ليس صنو ليو وقيام ليو كولا ليو حساب تميذيو إساب المريميو جنئي النار إني جيران مجري كارتو تدكي ديدي وحذرك دونتا أدلا ووي وكونيا وأدونك تالو اللقو قرنا قال تعالى فبوح رواية وحاتو صالوه لهم قالدا ديدا قياما الأرض ملكي باو تصاله الميتة أباريودي أحييناها أن الذي أباريودي نوليني وأخرجنا بحيني من أحد هذا حب المساقو فمنه مساقوي بحضي مركي بدلك الرب كداسيي ليأكلون عنايا تلك مركو أباريودي يدكو يني علني يمر اللقوايو كيديك انتو قلالو عدادو المدو بادا قابت الرادو اهد مليشي دقيق انو قوضا كعاد مركي سمادا الروب اللوغا كانو او انتو لوكا اهداق ايا النط ايا علالي ايا اوبح ايا فيد اي قريسو محيكو كالدوين قولك لوكا انبختي يوهاي انو لنا مجرم حدانا وحاسا كبحاي كل كادتك إن لا يي لصون ولا يوب يتم عيكوك لدوين أكبر دليل وآية وهو توصال لهم كوا قيامة ديدان وتوصال الأرض للك الميتة لماتي أحييناها أن نوليني أغينا بحيني من حق هذا حبا مساقو فمنه حبا دي بلوك كبحشي بيأكلون عنايا وجعلنا وعنيالني في أرض قده هذا جنات باريال كالدوان من نخيل تمر كاملة وعناب إنبيال كاملة وفجرنا وعن دنبالي فيها أرض قده هذا من العيون كليال بوداية بيأكلوا إن يعنان من ثمره وحائب صوب عشي منهيسي إن يعنان وما عملته هي ضيان صمائن من أيديهم كعمليالكم وهذا هو أبور هي حبذة للكدوكتي كيف كان ماذا سؤال لي وصدق الله في قوله أفرأيتم ما تعرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون هذين كحبذات قد كدوكتين عملك أغمركي الوفيس وفزات هذه الحبات فأنت هذا كجرت يتقل انت القد يكون مراستي لوبانا كدوكتين أكثر نبخصيص وحتى ما يسيقلك اللهم قران كرسلا لكن إله سبحانه عز وجل بقدرته القادرة حبدي الدلاعي كيد نكسو بحي كيد كينا برباري مركز بحيقك وما عملته يضي صمين أيديهم قعميال خوضة أفلا يشكره إله سيدة أوي ألي أدل كمرا مكسو بحي مو ينكم مهدري سبحان الذي أبعب لهم بلانا خلق أمي الأزواج النوعية كلها إليك حتى اللفامي فهو يأونك إليك بشرك كلية ما وحن إباحي يأونا ندق يلا بطبوق السماء حتى قيلا في حيوانك ما لا يعقلك لبداسك سهر جدو كاربداسي لبن نحضرك كوبانتا سالبي الموجب كلك لبداسة بالدنيا أي كبس أنت كلك الأزواج والنوع عند ذلك هي النوع اللب وضدك هي الدنيا هي نباتك يكون إذلك أي أرنت عميميس كلك إله بفردية وكليجية ونوع لبعض اللهين أما أونك إنتي سيكالي وزوجي وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلقنا زوجي لعلكم تذكرون وعلى أرك كل جيس لبعض الله بيسكسه الجيدة من أعددك كلية سلهبين إيا مال كلين إيا قبو خرار إيا معان قرمون إيا ودقون وينان إيا يران وهكذا ويحوضا بابا وضصدا لبلبا نيسك سوهر جيدا قولك وسبحان الذي يبعب الأنبضان خلق أمي الأزواج النعيال كلها نعيال إذي الكود وحالق بياني مما في كمدة تنبت الأرض عرض أي دليسه وحتى قيلا انت مرت أمرك الأبور أيه يدقي اللبود بيليه الروبة الليلة لانبا لغا قوين أيه يدك اللبودك تمرت تدك نغضا يقال كيف اللقوق فنايا قولك سوابا هناك مما تنبت الأرض أرد وحاي دليسه هي ومن أنفسهم هي قددك الرقية دمارة هي ومما كلا يعلمون سيدة كاربدي وعلمين وإن لا أقولين إسنا اللبد النعضوك كوما قولك إله وحا سميي ألا اللقوق تفيري كربعفي هي النشور قول الأوران كرؤون كيدا مالي ما سوى نقي كرتيد ما قدرني سيادون كيتا الله قولك ويحي بقرانا هي أدل كفلا فرتي سي ومين كوانا نكمل آية وحات صالة لهم ذاتك آخرة ديدا الأرض للك الميتة أباروذي حييناها النوليني وأخرجنا بحني منها أرضا حب المساقو فمنه حب دي أنك بحني للك يأكلون عنايا وجعلنا وحيا لك فيها أرضا قده جنات باريال من نخيل تميرا وعناب عنبيالا وفجرنا وعندن بالله فيها أرضا قده من العيون كليال يأكل إن العنان من ثمره كصوب عي مريهيسا وما عملته يسقر ينريهيسا من أيديهم كعميال كوضا أفلا يشكرون هو ينبكم أهديني محمد هؤون نقاتو هنا الله بديو جننا هل قلي سبحان الذي يبعب الأنبضانة خلق أمي الأزواج النوع الأزواج نعيال أمي كلها نعيال ذي الكوض مما كي كميدا تنبت الأرض أرد أيضا لسو ومن أنفسهم يغن ففيال كودا ومما كي أيا لا يعلمون أغي دليل لبات وأنكي كدعي نواك حدوسا كدري هلينك إيا مالينك إيا ديح إيا قرعدي ساعده إيا بشي إيا مالمه إيا سندي إيا أوقادي يقولك لقلنا إيا سيدا هلينك إيا مالينك وإبا إسوكو بدلو وهدو كان كيننا هو كان قادو قلقو كاس كيننا هو كان قادو إيا ذنا هو دليل لبات قلق إله أول ذالي هي قدرة ذالي هي هلينك إيا مالينك إسوكو بدلا إيا إله بعثي مثل من كرتي وحوح قلنا يا أرن مايا وآيات وحاو تصالة لهم هو قيامة جيدا الليل هذينك نسلخ هذين بان نسيبنا منه من الليل وحانك سيبنا النهار مالين وإنت مالين في لسيبي أي هذينك دوني يبلغ السيئي فإذا قرت مالين لسيبي هذين لكاني هم أونك مظلمون هو مقدية وضي هذين قريب والشمس قرع لنا تجري وإلك صحوتا يدون هكني صهر مري دبو دعي بنجري جغني كب كب يسافي مدن أباني والشمس قرع لنا تجري وإلك دراري لمستقر إلى اللقاء قارة سقنان لما وقتوه سقنان تهدمت مد ومد يومية صحوت كذا مركو لماذا وفلق يكون صحوتا أولا ماذا أي تسجد تحت العرش عرشك هوستيسا أي يكون سجودا وتستأذن خب قيد بي فصح ورسان إيسا إيه يصعد حدو فالا فصح أي مركز يسعون إيسا ويصعد لنا إيسا كلك هبين لاركبة تحت العرش بي مركز يسعود كذا لما إيساتو كو سجودا كوا مستقر ألا يكون سجناتوين دابيو مستقر لبعد باجيرا كاسي وعمر الدنيا الدنيا الأمريكا دي مركو لما دانا فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لبدي إزدواج غتي ليس كانوا يقول الإنسان يومئذ أين المفر مالك أسادتك أرندونا يا ملو عرقرمج جوابت وحويك الله ملو عرقرمج مصيبة دار مصيبة عامو تريد أن بي قبزتي من والبيت الله فالساعة أدها وأمر مصيبة دوكة مادة ساعة قيامة أبوي أبونا خراب قولك عيدك بدبادي سمالي الطامة الكبرى بالليلة تبول كي وينا الدنيا كوها فتنا ييو قولك مركانا ومستقر كي ودن بييو وشمس وقرع على تجري واسعطا لمستقر سبنان انت اللي قارو لها ايضاو سبنادي قولك علماء الحياة قيامة شانكو بابادي وحيرا دي الشمس واقفاتهم هم بدان الهنا تجري بولي يقين واقفة بيلي والأرض تدور حولها دورة هائلة كل كأرلا ذا وريكتا كل كأسي ميسا لحنهم يوحا وحدك يجرين بالعيان والشمس تجري بأل يجري سعود كذين ما بقرصونا مين أي سعوده فوحا مضلع هي مغرب حتى إذا بلغ مضلع شمس حتى إذا بلغ مغرب شمس ميلي كصوب بعضه إلى ميلي أولا عضو أي إذن وابلو جهدانا انت سمع لي صوب بعضه سلو سعوده فيقول بإنه قاريزه هذا القسك بعضه إن شاء الله أركي أدي الذين أولوه هيا قلك وابداني إسكاعات قرع بان مالك الولاتة سيدا كانوا كالي بلك وريق هيا بلك وريق دون أمرك وريق عدمه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لا يومئذ تحدث أخبارها ليش شيئي مها مالك قفل بإنه وريق يسوى أغانا إذا رجت الأرض رجا وبصت الجبال بصا فكانت هباء منبثا مركي لك أما هذا فحن الواب شكتك وجعلنا في الأرض خواصية بوران لقود البسيو لغاقين ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وأن لونك في يسيو لغاقين ما دقاقي كرتو ما نلين كرتو ما ندافي كتناش هذا وصدق الله في قوله إن الله يمسك سماواتي والأرض أن تزوله اسمه النوح كرام ولئن زالت هذه لغاقا إن أمسكهما من حد من بعدي ياكلوا علين كرايا قولك مركي دقاقي دون تمر لإيشو شيئا ما أما هذا وانو دقنتهاي ساسانا نلوغو أفال شيكتي وانا نلوغو ديدبي لكويا اللغاص والشمس قرعلا تجري صعوتا لمستقر إلى أن لقى قارو وقت قاسي سقنان أيسو مستقر قاسو الله أسقنا لي وأما الدنيا عمرية دي أما مركا أي دورة دي هذا ما يستطاع ذلك إلى أساس وحوم أمولي أما أرنك هبنك يمالنك إلا كرسيبي إيا قرح لها سعوتا تقدير العزيز إلهي أدوما دي أونك كاتك جانكو يدي سيوي العليم أحوى البنى يقيني وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل خاصة دقيقة أيها وحرب اللوجة أنقويي ووضع الميزان ميزان باو حرب الله ساري كل خاصة شيء كرام مجيرو هو القمر ضيحين قدرناه إسنا واقياسنا منازل تقوي سيدادي اللي باتن هبين أيها بشكو قيدا لك باللابو إلا أي سيدادي اللي باتن كقارتو سيدادي اللي باتن كهبين باهبين بحروانا وماشا العاوة كوارس عاوة دم مجيرو وقاموا واحد موتا إنه صدعت الله بك قاضي وهكذا سيدي هبين بأو ميلو دقايو أيو سقالي الله فاتنك يا صدونك لما لا هبين مغنالا حتى يبشو بوحسنتو حتى ينبوحسن منا انتو هبين مغنالو أي هبينك صدوناد الاركا والقمر ضيع قدرناه إسنا واقياسني منازل دقموين ضيع حدقو أيانو قياسني حتى عاد إلى النقطة ضيع قرتي بشو لماتو إساقو قدن وعطيني يفتين أن لهين قدودن إدمو دلار لان تمرو أنقكتي حتى عاد إلى أوكال نغضو في آخر شهر كالعرجون اللان القديم كبودي ومضب إيا موقال إيا جرمي وأبدل مايا جرمي وحوه كان أيا إدل الجرايا وكالي مضب كيسي فايينا وقدودن أيا كالكاس إدمو دلار لان تمرو أنقكتي سيد الله كلها قايو لشمس قرعة ينبغي وأولماء لها قرعة أن تدريك إنيها ليسو القمر ضيعة وإيش بدل أيه محاجر النور القمر افتينك ضيعة مستفاد من نور الشمس قرعة افتينك يدوك قاطة كلك اللباضو هذه ما كل ما حدى كل ما أمرك عيبشة لماتك تاي وحول موقلة يوح وحول موقنا يا انتو سنبشة كبك من وسجالي اللباتنك عبينك إتاي سجالي اللباتنك يصدنك وحابة بيئي وسن لمو قني والرحل هذين كتن بيبشا لنا إيزو قولك إياه إلا على كدي فاكذال إفتين يغلقك إذا قرعة دي الدياحة للشمس قرعة ينبغي وأولماها لا قرعة أن تدريك إيني هاليسو ويكردكتو القمر الضيح ولا الليل هذين كنا ماها سابقونا ما للمتكدارين كره ومارين تو وقت جديد لما يسن هبين ما كرتي كرو كان قوية دقيقة هي يكون صرنا يان وكل مثل أركو قرعة دي هي ضيحي هي هبينك هي مالك لك يكون مجري أرك كل انت في فلك دوار قديه أي يصبحون كتب لنا ومثل أركو دوار يا فلك أي يكون صلا كل إله قدر ذلك إساو حمى مولاي البعث والنشور ما سمعين كرتيت وحقرت مورنك فأدلة عقلية كونية ونكو لن هرتال أنك لقرصوني وآية وحاوت صال لهم هو قيام لديدا الليل هذينك نصلخ وعن نسيبنا منهم من الليل النهار مالينتا فإذا دانوك سيبنا هم إياقا مظلمون هو مقدي يوميون وشمس قرعة تجري واسعوتا لمستقر سقنان انت اللقاء قار الله إياد أو سقنانو الدنيا دو بأي كدماتو أما سعود كيدا انتو كامل نغضو أي ربو سجودو إذن أي ورساتو ذلك الله وحا يسكن راكبي أما تركيبك عجيبك له أي تقدير العزيز إله أونك كادك جانقو يدي سيا الليها العلي أقون تبضنا والقمر ضيع قدرناه إسنوا قياسني منازل تقموين أودكو أي أنكو قياسنا هذين لاركبا ملبو دقايا حتى عاد إلى ضيحه كالنغضو في آخر الأيام كالعرجون اللان القديم قبودي الشمس قرعة ينبغي وما هبون الله قرعة أن تدريك إن قرعة عليهم القمر ضيح ولا الليل هذين كان سابق النهار مال انت كما بذنكرو وكل مثل أركو هذينك يا مالك يا ضيح يا قرعة في فلك دوار لوغو تلقى لي قديه يصبحون كتب لناك قربين مرين متى دحادنا واتنا قليل سداحات وأن أبلغ أوران كريم بعث إيا قيامي وحما سمين كرتب كنوا كنسقنا. قال تعالى فدو خير وآيات وحاوت صالة لهم ذلك قيامة ديجا أن أنك إبا حملنا إنا نحنبارني ذريتهم كلمة ذرية حلو جيدا وأصل أصل كريم كسو جيرني أبو البشر الثاني أهانا النبي الله إنه أي أمر كبلغ بادي مرنا إنك أن لديه ذرية من حملنا إنك أمر كأن لديه لي فتكانوا ضيوراتو قام مركب كالقديس فرع ذيو ومركب ساسي وافال شاكت نعمة الله عز وجل ايانا لقو برارو جنايا ان تدلب بإيي ان كبارنا انك كلك ابا يالكي وحي كود اي او يالكي ايانا ذن كود عمو كلك ايادانا هو قدرة من قدرة الله عز وجل تدل على البعث والحشر والنشور. قال تعالى فبوح رواية وحاوت صالة لهم ذاتك أن نجيبا حملنا إنا نقادمي ذريتهم أو ويالكو ذيهورة أن في الفلك مركب قديه كقادمي المشعوني أون لغا بوحيي ومركب مركب كإنتي فوشان لفو لصاري أون كإنتي جيكا لداد باللغوها فيي كلك تاسنا علامة يوتاي كلك إلهي إنت أسنا بابيئي إنت أنا بادبادييي بعد ما سمين كرتيب لما أوران كرو وخلقنا وحن أبورني لهم إيجا وإنجا من مثله كاس قدت كيور اللغو بدبادية وحلا ميلا ما ميلا يركبون فولا وكي نبي الله النور وسمي إيساق ينتي رميسي اللغو بدبادية مثل النوع كما كواتر بلنبا كاس باس جيري عالية قدت كفوروا حدا كوا غواسينا وبدأ قده هذا قرأي وهب هي مشاقية دقال ولا انتاسو النوع في مراكين توقيت جانتا قولك انتاسو النوع بورني قولك عدام انتاسو بورني غالبان نكوراناي اني نقوم مهديا هي اللقود بون حدانا مراكين تيوحا بدأ اللوغة هديقان ايو حدي بدونا صبابين كريماي وإن شاء حدانو دونو نغريقهم مراكين تيوحافينينا ذاتك يبيان راعينينا وفلا صريخة وحبت بادية لهم إيجا أسقنان مايو ولا هم مراكب تكوى فولهان مايان ينقذون كوى اللكوريو إلا رحمة نحريس أن أقمنا إيجا أن نحريسنا إنو أي أن نبابين إنو إلا لكن أيجا رحمة نحريس منا حقا نغان نحريسنا أي أن مراكب يوحي كجرى باسجاريا أن نبابين إن نبابين إنو يا ومتاع بقالي إلى حين ماذا أنت اللي جاره والعمر وهذا كذا ما يستان أيك جاره ومع ذلك عدنا وإذا قيل هدي اللوير لهم ذاتك اتقوا كعب صلا ما وحد بين أيديكم خرتينية وإذنك الدنيا دي جوعي دائما وأبدا مشقدي يا وارتي ألاتي يدعونك يدوفانك إلى عيان تنك عب صلا وما خلفكم تايدن كدن ليس قيام الجرتنا كعبصد ما بين أيديكم وحيدن كوريا آخر جرا كعبصد وما خلفكم كلاشي نوحي جرا كوحي داتك وردا نوحي لاغوك كعبصد هدي اللو جرا لعلكم مركا مدنانتينا ترحمون إن ليدين عريضو هدي اللو جرا لا يسمعون ولا يجيبون مقل مايا ولا موحي دباته هرو دعي كل إفراقات هشو هدي بحالي عرقية مشاقة بلانت نبي يدوي وحي تغانا اي كو غولايستان اني اغورا وان لغا عرر marka bal wixii mashaqay hortiin dhacay ama waxa gadaal dhici doona ama waxa aakhira jira ama waxa hortiin ka muuqda adduunyada ka cabsada hadii loo yira maqli maayan yeelina maayo huma taatihim uma iman min ayatin alamu min ayati rabbihim rabbigood ayadki kamida uma iman illa haday ayadi u timin quraan aan noqoto mucjisa aan noqoto waxa aan noqoto كانوا وحي نغذين عنها آيات دي إباكاتمد معردين كوكا جيتسان أيون ذن إي آباك العين قيمين تحقرين وآبيير كلها إباها وين واحدك يوحي كيمي آيات إي أغيارتو دير النبيال انتبه وحلمها وآية وحاوتو سالة لهم إياغا أن أنك إبا حملنا إنا نقادمي ذريته مثل كوذيه أيام في الفلك مركب قديه كقادم المشحوم قم أبلغ برشي وخلقنا وحنو أبورنا لهم يجا من مثله مركب كي هردتك الله قادي نعيش ما قادي يركبون فولا وإن نشا حدانو دوننا نغرقهم وحفل الله وفلا صريخة وحكورية لهم أمسقنا دين ولا هم إيقنا مأينا هادين ينقذونك والله سمت بحيو إلا رحمة نحريس بان ننسي تأويل منا أنك حقا نقانوك نحريسنا يوم تاعا راهو إلى حين مدل إنت اللقا قار الله رحينا إنت عميق وذيك دميسنا يوم وإذا قيل حدي اللوجل لهم ذاتك اتقوا إسكا إلالية ما عقابك بين أيديكم أرتي النيال وما خلفكم وحق داشي النيال وأدونك يا آخره أرتي وحيد لعي كداشي وحيد لعيدونا حد أربا وحد لعي كي نذن كل عين الكفر والمعاصي لبدا ساو الصبابة إسكا إلالية هدي اللوجل لعلكم مدنانتينا إن ترحمون فإذين عريست هدي اللوجل ما يسمعون مغرم أيام واندا ولا يجيبون وركافي عنا وقلان مايا وما تأتيهم وما إيمان من آيات آيات وما إيمان من آيات ربهم إياك الرب قد آيات يالكي كميدة إلا حتى يؤتمن كانوا وحي نغدين أنها آيات عقيدة معرضين كوك جهد سدو وإذا قيل لهم أنفقوا من قرد المشركين تكميدة يوحاكو ماي أبو بكر رضي الله عنه مركز أبو بكر كويري فرمال قبين باتاي هو حماد هايساتا لذ كان هو حيسن كالي وعاد هايساتا وحكسي وعاكل من أبو بكر رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مدوى إيا أبو جهل باكل مي مركز ويري حول هايساتا أبي جهل لذ كان مساكين تالي تما واحترت مركز ويري وإله هذا الحيدة مساكين تو واحتران أول قل قال في رواج وقاي إنه شكا اختباراي ومركو أدقنا وحكو ديبي كنا فلم مدوبيي برسينو دقنو أركايا وحدين سن حريسانو وكان وحايسا وكان وحايسا سيو وحبو إنا سينايا حدين سن حريسا وإننا وإن بابينايا ما لا يرحم لا يرحم مركز رسولك عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء مركا والسوكا تجربين ايا الى مساكين تيسا وحواسين ايا من الموقع والكاسو يري لبوه المسوقع الى مساكين وحمسي اينا ترادا ومركا انك المساكين تي وحسينو ايا اساقا انو وحسينو انك اوارك انك ديسا عياتو سيوها ليسا مق واذا قيل حد الليلة لهم مشركين تا انفقوا بحية مما حنتي وحكب بحية رزقكم الله وحنو ايبا ايبين سيي وحكب بحية وضطكو سن ايبا وحسين وحكسين قف كان حوق الله سيين دان حوق لاداي كرب قبو قف كان حوالا الله سدان حوالا لايسي عقلي هدي اللكو سيي ككو يري اي وحكسي علمي هدي اللكو سيي كان لسيني وحكسي قولك وحن اديك ربي كو مفضل اي ربك كو مفضل اينا وما هدنك الحمد لله إذا كان لسيني لكل قال إذا قيل حدي الليلة لهم مشركين أنفقوا بحية مما كي وحكى بحية رزقكم الله إبا إذن سيئي قال الذين بحي وحي إرادين كفروا قالوا بي للذين وحي إرادين آمنوا حق الرميي أن نطعموا موحا نحن تصينينا مندد لو يشاء الله حدي إبادون أطعمه وحن تصين له قل كاسي وليب كليهم غلاضي وسو جهدي سيوانا إن أنتم ما أنتم ماهيدين أبو بكر وأدي الرقاقة إلا في ضلال بادي قدير مبين نسكع وحقنا وحد لديهم إلا أبا مساكين توحوا البعيسة أو حسين أي حتى نقي بادنا لديهم سوسية قل كواخل دمتين أما فكرة داك النقضة أبا أنه بحينينا أما أحد كان لديه وحبو بحينيا وحد حيا وركا نقداي قل كي لي هذا قيام هذا يا واحد عاي الله شيقانا ساني واحد لجرين ويقولون وحي أرنجرين متى قرما أي هذا الوعد يبوها الذين قياما لعيسا قرموا من قندونا إن كنتم هداتي المحمد يرقى الرأسنا صادقين كوكرون شيقايا مركز دي قيامة ودعيسا تلمان تلا تلمان ما يقول حدا دارك حديث الرسول كان سيدو كالو تلمامي وحشيقا يانين هالليصي هانيه كدمي لكن ان عبينين كامد باكدرنا انتواش عانيه كدمي ديلكي قبصدي افكو كالقاضي افكين اسكا كالقادنانا ايا ديلكي انا انقارسيني كامد باكدرن وانتو اللغمة سو قاضي حيرك قاضي افكا للاعي دعانتي اللغمة ديني ملكو قلالي افكين ملكو قلالي حيردي يو الحكواري ماشاكو قلالي ترمد ملاسا ايو حولو يير ايا لبو احكا لقادنا ايسو مريس لا ايسا ومدكي مرد لهانا او درف ايو كيخ بينا او درف ايو مرد ديرين ايا دوم ايا قيمي قادا لايزلا فيرين ايو حولها صول لها ايا قيامتو لعيسا سيدا مركا قفل اركبا هل كنت تاغن ينا كالاقاقي ماي اذا قيامتا ادلائيهن قورمين نقوم دونتا قرآن لايدين شيكين بين نقوم دونتا قال تعالى فبوحو يرم ما ينظرون قرآن مايا إلا صيحة قيلة واحدة مدى تأخذهم قبطة وهم إياغا يخصمون قرو يخصمون نقرو إياغا ودنا هودي هايزو مشغول كوا أي قيامة قبطة إيسا مركي قبطة محابي حدونا إن أن تردارا إياغوري اللابط إيا أن لغا قاري وحيادة لشايفي جيري كنانا في ياسينيو خرسحيريو تردارا إيو فلا يستطيعون كرمايا توصية تردار مد ولا إلى أهلهم مركا قيامة دعضو خير هذه يرجعون كل عبن مايا والنفخة وعلى أفوفة في الصور بمكي قيامه هي الأفوفة فإذا قرت الأفوفة هم ذاتك من الأجداد حواله أي إلى ربهم رب قد حقي ينسلون وقصوا الدقدقا إيوا حواله كسوا بحي وماشا اللوغا يري ودقدقا يو قرد أي قالوا وحيرا ذا قرضي قيامة ديدني ما لن كان واقي كبري يا ويلنا هو قنقا من روحيبا بعثنا نسوكي إيه من مرقدنا جيف كان كجرني لأنك سوكي إيه سيدا مركا إليه هيا وحاو جوابا مؤمنين وحي كجر هذا سوكي إنتان ليدين سوكي إيه ما قيامه وعد الرحمن إله النحريست او يبوهي إن قيامة أيضا عيسو وصدق المرسل أخيارتي الله صدري الرسول هاي إنه شيخي جيرتي بعثيقنا كنت أطبعي هاي إن كانت ما كانت ما هن قيامتي إلا صيحة قيل ما هن وعكالي واحدة تنميدة فإذا قرت الله قيلي هم ذاتك جميع دمانتو لدينا أنك إبا أكتنادا أي محضرون لغو سرخيقين هيا كل كاسا إبا لأي سبحانه فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نفل قرد الرئيس مايو دنبيا قرابسا لدو ساري مايو ولا ولاك إلى ذاي لقد دفير مايو فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نفل الظلم مايو شيئا حبا يراتو ولا تجون حتى أمكي تهين ليذن أبا المرين مايو إلا ما أمبا ليذن كو أبا المرين كنتم هذا هنجرتين في الدنيا الدنيا هذا تعملون في وصنا يوم وإذا قيل هذه الليلة لهم مشركين أنفقوا بحية مما داف فسقكم الله كبيد سيئ قال الذين وحي وحي إرادا كفروا حق الديني للذين تدوحوا إرادا آمنوا إبرهم أيي أن نطعموا من أن نطعموا مع انتصينينا من ضد لو يشاء الله هذه إبادون أطعمه وانتصيني إن أنتم ما أنتم ماهب إلا في ضلال بعد قده مبين نسكات ويقولون وحيرنا يا متى قرم هذا الوعد يبوهن أهانا يا إن كنتم أداتي صادقين كور شيقا يا ما ينظرون كرن ما يا إلا صيحة قيلوا واحدة مدى تأخذهم قبطة وهم إياقا ويخسمون مرما يدودا يا ودنيه أدون مشغول كوا كل كي مغلانا فلا يستطيعون أوذي ما يا توصية دردارمي ولا إلى أهلهم خير هذه حق هذه يرجعون هم اللابتان ونفقوا على الأفوفة في صور بونكي قيامه فإذا هذه الأفوفة هم إيجا من الأجداد حبالها أي إلى ربهم رب قد حق ينصلون وقد دقايا قالوا حيرا يويلنا هو قنقا من أحد كيبا بعثنا النكعي من مرقدنا هذه الأغنى يتلاوذة من مرقدنا إيا هذا ما وعد الرحمن لحظة الله آموس قبنا أي الله آموس على ما كوكرت الله أفل ميروت وقرآنك كميدة أيتني كميتاي ومرك يتلاوذ الله مرايو من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن كلا بر فان على قلوبهم وقيل مر فاقن وكالي أفر ميروت مثل أركب ومرك الله مرايو قيما وله سورة الكافي هو جن قيمة أفرتها ميروت بها وحاكو كرتال سكلة اللطيفة حاكو كرتال قل كان من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن أنبعثنا لأنك عيي من مرقدنا كيف كان نقاك عيي قل كاسا لو شيقا هذا كاك عيدا لسوك عما كيوي فعد الرحمن إله النحر يستوي يبوهي وصدق وحاكور شيقي المرسل أخيارتي لصوديري إن كانت ما كانت ما أهات إلا صيحة قيلة واحدة ميدة فإذا أهدي الله قيلة هم ذاتك جميع دمانتو لدينا أنك إباكتنا أي محضر دمانتو لقصو الديارين أي سلو الحساب تلو كل كاسا إباك ويسيسك كان هي محكمة كور رأي ويسيسك وعو وفلا أركو مانتا حق در يوحي أدونك كبعجري يدلنها كيابين وحدا قلبسا كوي من مايا لغو قبل مايا أباها يويل كاذية والالك يهو يدا ينك تذقفف كي كالت أكاما قالي كلك آذيك سبب يا مباشرة لحيات سميسة تقفة أيها الكان كوي يالو وقيس يسوي فاليوم ما أنت ما أنت اللي شاكا يا وما أنت قيامة وإليك ألاك تي لغو دياري كلك ساوقيس كان لغا بالله بايا فاليوم ما أنت لا تظلم نفس نفل الظلم مايو شيئا وعبا خبير هذا الظلم نفل الظلم صار يا مالي كفيا لهاي أنا وناك إلى داي لقد دفر أي اللو دي دايو مجرتو ولا تجزون ليذن أبال مرين مايو إلا ما أمبال ليذن كو أبال مرين كنتم في الدنيا الدنيا دا قده دا تكو أنجرتين تعملون كو وصم هيو إن أصحاب الجنة اليوم كل كماركي جزية محكمة ذي لتاقين يا هاي تتكلم لباب قيبوده قائمتا حنحن عشر كالدنبو وامتاز اليوم يكب الله بندونتا اما قائمتا في عن لاتك يدونك انت اي جوغان شاقايستاي ايمان صحيحة اي عمل صالحة كودة ذالك اكوة كندتك قال تعالى خبيوحو يري من اصحاب الجنة جنة ذاتك هذا اليوم ما انت في شغل هول بيكو جيران حوشا ما حين نقون كرتا يا ترى وحين نقون كرتا نعمة جنة قدرها تطلعي برفوقا يانو وتمشلين اي من لارك وحدا يالا قبل يا روسا يان قولك قبلها عوش عصوب اللي هو الرينين جرى بريد دولة قبله والله فرابرا حتى نحن تبادي بيلا لارك اللي مقلبا ملشي قولك وحاسا في تقا يانو أركا قادة يا كلك شغلك اللووش يا قايو تحو إن أصحاب الجنة جنة ردت كذا اليوم ما أنت في شغل حولي برواقي كسوغيين كلك شغلك إن برواقي يا وحدكو قرن فاكيو كور راح يسمون ووحي الدنيا أما آخر اللوغة رغم جيرا يوردان أي أركا قادة يا حدوبادها ديسها درها بلد لوح الرقوضها هوينها فاكيو هو الراحيسان يوم هم إياك الرقا يو أزواجهم هوين كودا في ظلال خاص جوكتا يكو سوغني إلا إن جنة قرر عمل ويس كيفتين جوكتا كل قصيدة مركو واقو نبر يقررعنا عن ديبك الدين لاركن افتين كينا واضح إساتا لباتا قرر عيا كرير يؤمن مقبتي كل قفي ظلال خاص قده بيكو سوغني على الأرائك كرسي جيفيا كوركود باي متكئون كدن جيغان ويسك ترتير سينيهينو داد لبنانتي كبالتي مركاسا إلهي سبحانه تعرف في وجوههم نظرة النعيم لفرق ذا الملع الدلاشة الملع بشنقل للملع دان دوبمان ملع كلك انتي لادنيه كلي ذا بروغتاي باكور كودا لغا سبكان كرا متكئون كوة ترتير سينو لهم وحيليهين فيها جنة قدادة فاكهة بيكوليهين ووحي لغو راحيسو لن أي إليهين كل كوحة يقانة المرأة كل كيهلا أيها الدنا وحجر وح النفط أجعلان يسو ولهم وحيليهين ما يدعون وحيد البلا كل كجنة طلب كايه وحيلا طلب كان سهلا أنتيزا وسبحانك اللهم مركز سبحانك اللهم تراهيد واحد رفتادية ورتادية وحي مركز كحاجة قدتين انت رفتك عنتدنا أن الحمد لله رب العالمين ماشي وحي اللهم كل كاتر الحمد لله رب العالمين عرفتي ذاك الهويتي شقاله ياريه وحن قاضي صورك يمعاد يسيني وعصد اللقويه سوالده ولهم وحيليه ما يدعون وحيط البلد سلام بيليه النبضادين وحي هرودها الله ما وحس وح مخلوق بأوما يهي خالقي بابا صوتوقنا او سلامة حدنا ورقد ايه تليفون ايه ملايك لوتر ايه ماها سلام بيليه النبضادين قولا بالقول اري لكم سلامه مركا الله سلامنا من رب خبي حقيبا لك سلام ايه خبي قاسو رحيم النحريسنا فقد روى البغوي إمام بغو مفسر ويم وهو وريان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رسولك يري بين ما أهل الجنة ورأيتك جنة في نعيم كتغيه يقول نعمة جنة كجرتان تلماني برفوقي قذا بقايا إذ يسطح لهم نور نور بعض الصلاة وأكيرا فرفعوا رؤوسهم نورك ويساو ديمودان فإذا الرب عز وجل قد أشرف عليهم من فوقهم إلى بكرتاغ سبحانه كلكم أبيس كرتاغ السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم وحيليه سلام نبداد قولا بالقول أري له النبدادي من رب خب حقي لك النبدادي خب قاصر الرحيم عريسو إن أصحاب الجنة جنة دادت كذا اليوم ما أنت في شغل أرواق قدهت بيكون سغنيه فاكيون كوى الراحيسان يوم هم إياقا يو أزواجهم هوان كوضا في ذلال خوص قده بيكون سغنيه على الأرائك كرسي جيفيا كركوض بي متاكئون كتير ترسنيهم لهم وحيليهم يا جنة قدهت فاكيات راحوا ولهم وحيليهم ما يدعون وحيو يرتان بيليهم سلام بريد لبريدي ولا نبدادي إليهم قولا بالقول حذلنا له سلام من رب خب حقين لك سلام خب قصر رحيم حريص بدن ما شاكوك الله دايستي والله أعلم.